فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.